الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نوصلنا صفحة 166، ما زال حديث متعلقا بموضوع أنه يعني يترك الجهاد إذا وقع العجز المادي والشرعي، وبينا بالدرس الماضي معنى العجز المادي والعجز الشرعي. المادي اللي هو القوة، ونحن مأمرون أن نعد القوة بقدر الاستطاعة، فإذا ما في قوة ما يجب الجهاد، لأن القاعدة الشرعية تقول لا تكليف إلا بمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكليف إلا بمستطاع، فما في قوة ما في استطاعة. الأمر الثاني العجز الشرعي، وهو أنه يعني إذا لم يكن هناك يعني صح تعبير توحيد أو علاقة بالله عز وجل قوية، ما في إمام شرعي، الشروط ذكرناها في الدرس الماضي، فإذا ما توفر لا هذا ولا هذا يكون الجهاد غير مشروع، والأولى الصبر والاحتساب. وهذا كما قلنا الجهاد عبادة، ينبغي أن نلتزم بشروط هذه العبادة. طيب نكمل صفحة 166. نعم. نعم، هذا الكلام يعتبر قاعدة، هذا الكلام يعتبر قاعدة في باب الجهاد، أن وقت الاستضعاف ينبغي أن نعمل بآيات الاستضعاف، وقت القوة نعمل بآيات الجهاد والقوة. لأن بعض الناس الآن هداهم الله عز وجل يقول أنه آيات الجهاد والقتال نسخت كل ما وقع في مكة من آيات الصبر والاحتساب، وهذا خطأ. نعم نسخت كحكم شرعي، لكن يبقى المسألة عامة، إذا وقعت حال كحال النبي والصحابة في مكة استضعاف وقهر فينبغي الصبر والاحتساب، وإن وقع في الأمة لا قوة وفي مجال القتال. أما أن نقول لا، آيات القتال نسخت آيات الاستضعاف والصبر والاحتساب والعيار، نعم نسخت كحكم، لأن النبي كان مشرعا صلى الله عليه وسلم. معنى هذا إذا وقعت حال كحال النبي في مكة فالأولى الأخذ بآيات إيش الصبر والاحتساب، وإذا في حال المسلمين لا والله في قوة وسلطة وكذا يأخذ بآيات إيش الجهاد. أما أن نقول خلاص أن والله الآيات منسوخة وآيات الجهاد نسخت آيات الصبر والاحتساب، يعني شو يقول قصده؟ هو ما في صبر واحتساب، أنت مستضعف قليل كبير، القتال باقي. نعم القتال باقي إلى القيام بشروطه وضوابطه الشرعية، هذا الذي قلناه. الذي يميز يعني أهل السنة والجماعة عن غيرهم في هذا الباب بالذات هو التقيد بالضوابط الشرعية، وأنا قلت في الدرس الماضي الجهاد كالصلاة وكالزكاة كالصيام له ضوابط وأحكام، وينبغي أن تؤخذ من كبار العلماء ومن من من من مصادر الشرعية، لا أن يؤخذ بالعفو أو بالعنجهية أو بالغيرة أو بالحماس، ما ينبغي هذا. وطالما يعني جر الحماس الناس إلى أمور لا تحمد عقباها، بل حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يعني وقع يعني مهمة جدا، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. يعني لو أن الآن لو أن يعني يعني معذرة، لو أن صلح الحديبية طيب وقعه يعني شخص الآن لاتهم بأنه يعني هذا مداهن، معنى اللي وقع الصلح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب شروط إيش في الظاهر إيش ضد الصحابة، لكن الله سماها ماذا؟ سماها فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، يعني الفتح والصلح وليس فتح خلاص تم، لكن الفتح وتفسيره الصلح، بمجرد صلح الحديبية وقع الفتح بهذه الشروط. ولذلك كبار الصحابة شكوا في الأمر، شلون نوقع هذا الشروط؟ وتعرف القصة، لكن هذه الحال تقتضي هذا. في مكة لما أتى أبو ذر إلى النبي، وأنا لو أستقر في الأدلة سأخذ الدرس كله، يعني أبو ذر لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعلن إسلامه، قال رسول الله لماذا السكوت؟ لماذا السرية؟ ليش تخافون؟ يعني أنا سأصدح بالتوحيد عند الكعبة وبنص قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما ما ما نهاه النبي عن هذا الفعل. فلما ذهب وأعلن كلمة التوحيد أتى وضربوه، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وكبار الصحابة موجودون، ما لم يفعل له شيئا، ما قدروا ينقذونه. هذا مو وقته. من الذي بالعام من اللي فكه؟ قالوا يا جماعة تعالوا، هذا من غفار، التجارة كلها من غفار، إن طقيتوا ذبحتوا ماكو تجارة، ترى فكوا المصلحة شخصية. ما يعني ما يعني حمي من قبل الصحابة أبدا. قال ها ترى من غفار، وغفار ترى لكم معهم علاقة تجارة ومواد، شوفكم من غفار وبيع تجارتكم، هدوا. ولكن لما أتى بيعة العقبة الأنصار في وقت الحج، تمت البيعة في العقبة، ماذا قال الأنصار رسول الله؟ إن شئت الآن أن نميل على أهل منى فنقتلهم الحين بعد بيعة العقبة. رسول الآن إحنا نروح في الليل الفجرية الناس نايمين ونقتل الكفار، حتى بعد ننطر. النبي قال لم أمر بهذا الآن، يعني قادر يغير على الناس ونايمين، لكن ما أمر بالجهاد، صبر واحتساب. ثم لما أتى المدينة وكون الجيش، القصة التشريع الجهاد معروف. اللي بوصل له لا يقال أن والله آيات الجهاد نسخت، نعم نسخت كحكم، لكن يبقى إيش؟ الدلالة موجودة، واضح الدلالة موجودة، والواقع إذا وافق واقع النبي كما هو في مكة يعمل بآيات الجهاد اللي في مكة، وإذا توفرت القوة وكذا والشروط اللي ذكرناها يعمل الجهاد. أما لا والله خلاص يقول لك أصحاب الحماس خلاص الجهاد، آيات الجهاد نسخت، آيات الصفح والعفو خلاص ما في حين صفح عفو، دافع عن دينك وخلاص. طيب أنا لم أؤمر بأن يعني أزق الدماء هكذا يعني هدرا، ما لابد من التقنين وتضبيط الجهاد الضباط الشرعي. فإذا ابن تيمية ماذا يقول؟ إذا أنت مستضعف خذ بآيات الاستضعاف، وإذا أنت كنت صاحب قوة وشروط متوفرة خذ بآيات إيش؟ الجهاد. نعم. طبعا الآن ابن تيمية قاعد يفصل في مواقع في زمانه لما غزا التتار بلاد الشام، يعني باختصار الذي يقرأ يعني تاريخ المسلمين في هذا الوقت بالذات يرى العجب العجاب، يعني أهل التصوف وأهل التزهد المختلق هذا والمبتدع ماذا كانوا يقولون؟ اقرأ ترجمة ابن تيمية وشوف كتب التاريخ ماذا قالت. إذا أردتم النجاة من التتر فلوذوا بقبر أبي عمر، ما تبي الله نجيك من التتار أبو أحمد أقل عند القبور واستغيث فيه. التتار يطيرون مثل الحمام، هذا كلام صوفية. الشيخ يقول لهم أنت وينكم؟ أي استغاثة هذه؟ إذا أردتم النجاة، معنى الأبيات أذكرها كذي، من التتر فلولوا بقبر أبي عمر، أحد الأولياء اللي يزعمون عنه أنه قبره واستغل به الله ينجيك. ذهب القتال وذاك هم، يعني أقول ليش أنا قلت أول كلامي أن أهل التصوف أهل إيش؟ أهل عزلة، ما عندهم شيء اسمه جهاد، عندهم جهاد بس نفس، وهذا قدر أمة الإسلام، أرضى بالواقع وحتى بعث الله أرضى من عليها. هذا كلام ما قاله أحد، إلا أهل التصوف، وهذا رأي شاذ. فالاستغاثة ليست لها القبور، يقوم الجميع أعد العدة القوة حسب الاستطاعة، ثم لا تنسى العدة المادية إيمانيات طيب وقاتل. ولذلك لما تولى الأمر التصوف ما وقعت النصر، لما تولى الأمر ابن تيمية رحمه الله وعد الجيش ورباهم وهذبهم، بل كان بالليل قيام ليل ويدرسون كتب السنة، حتى أنه لما قاتل التتار في أي معركة، شق حب، اسمها معركة شق حب، شين قاف هاء باء، شق حب، هو الذي كان قائد المسلمين ابن تيمية بأمر من السلطان، طيب قاتل التتار في معركة شق حب، وكان في رمضان، وأمرهم بالفطر، فلما تعظموا الأمر أفطر أمامهم. وقال النبي لما غزا مكة كان مفطرا في رمضان، والصوم يتعب المجاهدين، وهذا عذر، فلا بد من الفطر. وكان يربيهم ويعلمهم الآداب وكذا، فانتصر. قال له سننتصر، قال سننتصر. ننتصر، قال سننتصر. قل إن شاء الله، قال سننتصر. قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. خلاص يعني عنده نوع من الضمان الإيماني من صح التعبير. فلما عد العدة ابن تيمية وجهز الجيش كما رضى الله عز وجل بقدر القوة اللي عنده، ولذلك راح عند قازان في فسطاطة ودش عليه وأمره ونهاه، قال أنت تجعل منك أنك مسلم ومعك مؤذن وإمام، فإن أسلافك ما فعلوا هذا، ما غدروا بلاد المسلمين ولا استحلوا حرمات المسلمين. فيقول قازان من هذا من الأشعري؟ يقول وقعت هيبته في قلبي قبل أن يوصل عندي. ولما حطل الذبيحة وقال أكل، قال ما أكل أنا، هذا مأخوذ من أموال المسلمين. يعني قائد شرعي. فانتصر في شق حب، وعرف المعركة هذه معركة ابن تيمية رحمه الله. فلما أقول لما عد الجيش وعد العدة وراح سافر من الشام إلى مصر واستنهض أهل مصر، يعني أدى الأسباب التي أمره الله بها، وترك أهل التصوف وأهل التزاهد اللي فقط عند القبور وجلس مساجد ورضى بالقدر. فيقوم تيمية لابد من الأسباب الشرعية والمعنوية حتى يأتي نصر الله عز وجل. نعم. حتى له كلام طويل في هذه المعركة، وكأنه قاس هذه المعركة بغزوة الأحزاب، كيف أن المنافقين يعني تركوا القتال، هذا غرور من وعد غرور، كيف أن المسلمين آمنوا بالله وصدقوا، يعني قارن بين حالة وحال يعني النبي والصحابة في الأحزاب. فالشاهد من كلام تيمية أن لابد أن ننزل يعني الوقاع منزلتها شرعية. طيب يقول إذا ما كان في مجال للنصرة وقد يحصل فساد، لم يكن هذا القتال قتالا شرعيا. إذا أنت عندك بالدراسة أن ما في مجال للانتصار وأنه سيقع ذهاب أرواح ومهج كذي بالبلاش بدون مقابل، لا. ولذلك لما في مؤتة لما سجد القائد الأول والثاني والثالث، ماذا فعل خالد؟ فر بالجيش، لأنك تجلس بالجيش القليل مع هذا الجيش العظيم، هذا نوع من الانتحار، يعني استئصال. فالقائد هو الذي يقيس الأمور، يعرف المصلحة وين يقاد أو يحجم عن القتال. حتى لما قيل لمعاوية نعجب منك يعني تقاتل فنقول مغوار ونقول أشجع الناس، وتحجم فنقول أنت أضعف الناس أدبل الناس. حيرتنا، مرة أنت أقوى الناس مرة أنت أضعف الناس. قال شجاع إن أمكنتني فرصة، فإن لم تك فرصة فجبانه. بس أنا شجاع إذا في فرصة، إذا ماكو فرصة أنا جبان، ما قط نفسي في النار وأدبنا مهزوم مهزوم. هكذا الجهاد الشرعي، أن القائد يدرس الأمور يستجيرها الحل والعقد وقواد الجيش والمحنكين وكذا، ويقرر نقاتل ما نقاتل، مصلحة وين. فيقول شخص الإسلام إذا في ضعف حقيقي وما قوة لا يعني يعني يسمونها مو تنهزم بالجيش، تغامر بالجيش ما ينبغي. أما إذا في قوة تقاتل حسب ضوابط الشرعية. نعم. طيب اخواني، لما اقول لك لا تقاتل ماكو قتال مو روح نام، لا اشتغل بالدعوه. والله ما دقت الايه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وادوا الزكاه، ما قال بس لا تقاتلون وقعدوا، لا صلوا قيموا الليل صوموا ادعوا، اذا في مجال للدعوه غير القتال. فلا يظن الناس اللي احنا نقول ماكو جهاد انتم نظاميين انتم بطاحيين، قل لك تعال شنو شنو شنو شنو, شنو الثمرات اللي يعني جبتها للمسلمين من هذا اللي تفعله الآن، وشوف ماذا أثمر الآن الدعوة. بل أنت قد تكون تصرفاتك ترجع الدعوة إلى سنين إلى وراء. فأنت كونك ماكو قتال، نعم صح مو مجال الآن، بس في مجال عبادة، مجال دعوة، مجال نصح. نعم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى حنين، وقلت هذا النوار لما ذهب إلى حنين قالوا جعلنا ذات أنواط، النبي أنكر عليهم قال هذا الشرك. فما ينبغي التهاون بموضوع الشرك أبدا، ما ينبغي التهاون. وذلك ما يعني لو أنت تراجع التاريخ الآن والجهاد طيب وخلال تاريخ المسلمين، ترى ما وقعت الهزيمة إلا وأسباب إما تعلق الناس بغير الله عز وجل أو أسباب شرعية أخرى. والرب أعطانا قاعدة، إن تنصروا الله ينصركم، إذا إحنا وفرنا الشرط يأتي من الله نصر عليكم. لكن إحنا وين وين شرط هذا؟ ما إحنا ما وفرنا. فيقول الشيخ الإسلام إذا في مظاهر الشرك وغلو ما يأتي النصر، فما ينبغي القتال. واضح؟ لكن لابد أن نصحح أول شيء عقيدتنا مع الجيش، ثم قبل أن نقاتل إيش جيش العدو. نعم. الحين راح نذكر بعض الضوابط السريعة. طبعا الضوابط شروط ذكرناها الآن مع أثناء الجهاد، الآن الجهاد تم وشروطه موجودة وقع الجهاد، في ضوابط أثناء القتال أيضا، في ضوابط واضح. فالحين راح يقرأها أخونا أبو أحمد وأنا راح أعلق على كل كلامه وهو يمشي. أول آية قالت لا يرونها، أول آية شنو أول ضابط؟ نقاتل من ها من حطوا واحد عليها الذين هذا واحد، إذا تقاتل من قاتلك، هذا قلنا أول درس، يعني نقاتل الكافر الحربي، أما الذمي والمستأمن هذا ما يقاتل. إذا نقاتل من قاتلنا، هذا واحد. اثنين لا نعتدي، لا نعتدي يعني ما يعني لو واحد قتل ما يمثل به مثلا، طيب فلا نعتدي، فر يترك خلاص ماشي. إذا أول ضابط نقاتل من قاتلنا، اثنين عدم الاعتداء. نعم. يقول لا ثلاثة لا نقتل النساء ولا الصبيان، هذا كله رقم واحد يعني كله ثلاثة، ولا الشيخ القبيلة الشيخ الفاني. طيب، حتى بعضهم قال حتى العباد في أماكن عبادتهم. أنت فرض معركة قاعد تقاتل، لا تروح حق صومعه ولا حق تقتل اللي داخله، ما مديد عليك، واضح؟ إذا لا نقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا العباد في أماكن عبادتهم. طيب، ولا اللي كف إيده قال أنا خلاص ما. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أظن في غزوة بدر قال عن العباس لا تقتلوه فإنه قد خرج إيش مكرها. فالنبي نهى عن, عن, عن قتله لأن خرج مكرها ما خرج القتال، واضح؟ يعني اللي مو مادد علينا كافي عنه هذا أيضا لا يقاتل. طيب طيب، هنا شرط أن النساء والصبيان والعباد وكبار السن أو أي واحد لا نقاتله ما دام لم يقاتل، أما إذا شارك فحكم حكم المقاتلين، واضح؟ امرأة تقاتل مع رجال تعطيهم كذا، صبي يقاتل مع رجال ساعدهم، شيخ كبير. وظن الصحابة قتلوا دريد بن الصمة إذا كان اسمه بعد ما أنا مقاطعهم فيه في هوازن. طيب، وكان كبير السن بس كان صاحب إيش، كان صاحب رأي ومشورة، فكان يشير على هوازن فقاتله الصحابة. فشاهد أن المرأة أو الصبي أو الكبير السن أو إذا كان له دور في المعركة توجيه مد سلاح تحذير، حتى قالوا حتى الشاعر اللي يستفز ويشجع الهمم أيضا يقاتل، واضح؟ إذا لا دور بالقتال يقاتل. نعم. إذا الحين خمسة أن يكون الجهاد وجه الله عز وجل، هذا باب شرعي، خمسة أو الأربعة، هذا أربعة أن يكون وجه الله عز وجل، خمسة طاعة الإمام، تمام، ستة اجتناب الفساد، وعكس هذا واحد يطلع رياء ولا طلع سمعة. طيب، وإذا عصى الإمام يقول الإمام روح يمين وإمام روح يسار، لا تقاتل لقاتل، لا ترمي يرمي، ما يعرف ضوابط شرعية. إذا تم القتال الآن أربعة يكون وجه الله عز وجل، ذكرنا هذا يعني الإعلاك لمثل الله عز وجل. خمسة أن يطيع إمامه في المعركة، شو الإمام موجه فيه تنفذ أنت. ستة أن يجتنب الفساد، الفساد قالوا له يعني بعض الناس يعني يحرق الأرض يحرق الزرع، ها يجتهد اجتهادات يعني ما ما ما أوصى بها الإمام. ولذلك فضاني موضوع طاعة الإمام وعدم الفساد ليش هذا ضروري؟ لأن إذا ما راعيناه راح تنعكس المسألة على جيش المسلمين، لابد من مراعاة توجيهات الإمام. إحنا قلنا هذا دوره، يوجه ويقنن ويوزع الغنيمة ويوزع الجيش ويفاوض، هذا دور الإمام كلمة كلمته. لما النبي صلى الله عليه وسلم كمثال عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد فتح مكة وعد الجيش وأتى إلى مكة، النبي دخل مكة عليه الصلاة والسلام من جميع جهاتها ووزع الجيش من أرتال، صف يمين يسار ناس من فوق ناس من تحت، يعني وزع الجيش المسلمين عشان يدشون مكة بقوتهم، بس ما أراد القتال. واختلف السلف، وهذا ارجعوا له في زاد المعاد بن القيم عقد فصلا طويلا، قال هل مكة فتحت عنوة أم صلحا؟ هذا مسألة خلافية ترجعوا لها، يعني النبي هل قاتل ولا يعني مكة فتحت قتال ولا صلح؟ بحث طويل عند العلماء في زاد المعاد ذكر ابن القيم في باب فتح مكة. الشاهد أنه اللي بوصله الآن، لما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش، أحد الصحابة أنفاتني اسمه كان بيد الراية وعليه عند تحت كتيبة، فكان يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. كلام في الظاهر زين، لأن قال عن مسكين عن غيره وعن ها وعن حماس، والنبي صلى الله عليه وسلم مطرود من مكة 10 سنين بعدين الرد، فهذا قالها من حب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرت على الدين. قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة. قال أحاول أستحضر اسمه، فاتني اسمه سبحان الله ونسيته. نعم سعد العبادة، ممكن سعد العبادة، نعم. فالشاهد أن قال اليوم يذل الله قريشا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه قال نادوا لي يا سعد مفتخر قال كلام زين. قال لا يا سعد، كلامك هذا ترى بالعامية يعني يودلنا يضيعنا، يعني جايين بنعز قريش ما ندر قريش. اليوم يوم المرحمة، النبي قال المرحمة، اليوم تكسى المعظمة كعبة، اليوم يعز الله قريشا، عكس كلامه كله. وعشان ما يضيع ودش بالقتال ولا يكسر خاطره، قال وين الرايه؟ وين اخوك قيس؟ اعطاها قيس، اعطاها اخوه، يعني خلاها نفس ايش؟ نفس العائله، فمنع من يكون قائد. وعشان ما يكسر خاطره النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها ايش؟ الى اخيه. الشاهد اخواني ان النبي كف قال انت شوف انت بالظاهر معذور، لكن احنا وين هذا؟ لابد تطيع امامك، ماذا قال امامك؟ انت انتبه، لا تسوي، لا تفعل، لا كذا، فاذا تحمست وزدت تؤدي الى فتنه. فاذا طاعت الامام ابن ايش امر واجب. نعم. إذا سبعة عدم القتال تحت راية عمية، أنك لا تقاتل تحت راية عمية، وقلنا معنى راية العمية أو العلمية اللي راية إيش في قتال فتنة، لا تقاتل حتى تكون راية واضحة تميز جيش الكفار من جيش المسلمين. أما راية عمية مو معروف من تقاتل ولماذا تقاتل وكيف تقاتل وأيمتى تقاتل، هذا راية عمية ما أشارك فيها. نحن قلنا أي فتنة وقعت للمسلمين الحق والصواب مع من؟ مع الذين اعتزلوا ايش الفتنة ولم يقاتلوا فيها. اذا سبعة لا تقاتل تحت راية علمية، لا بد راية واضحة. نعم. نعم. إذن تسعة وثمانية عدم الغلول، عدم الغلول يعني أثناء الجهاد بعده قد تأتي غنيمة، والغلول أن تغل وتأخذ من الغنيمة قبل أن توزع من قبل الإمام. واضح لأن أخوان الغنيمة لها ضوابط تجمع عند الإمام ولها طريقة في التقسيم معروفة هذه. أول ما يبدي قال من قتل قتيلا فله سلبه، هذا أول شيء. إذا عندك بينة لأنك قاتل فلان تأخذ خيلته ودرعه وسيفه كلها لك، إذا عندك بينة أنك قتلته ماشي. من قتل قاتلا فله سلبه، حتى لما قيل في أحد الغزوات أن رجلا قد قتل فالنبي سأل من قتله، قالوا سلم من الأكوع، فقال له النبي لك ما عنده أجمع، كل ما فيه لك. إذن هذا أول ضابط، إن إذا عندك شاهد أنك قتلت فلان كل ما عنده من سلب لك، يعني ما يدش وين، ما يدش بالحسبة إيش الغنيمة. أول شيء يعطيك إياه، بعدين الغنيمة تجمع توزع على حسب ايش التوزيع الشرعي. الراجل له سهم واحد والراكب ثلاثة، اثنين حق الفرس واحد له. تفصيل معروف الفقه هذا، الراجل يعني يركض ما عنده مسكين، ما عنده لا دابة ولا عنده شيء، بس اللي قاتل يسمونه راجل، فهذا ياخذ سهم واحد. أما الراكب ليش له ثلاث أسهم؟ الخيل أخي خيلة، هو موكلها ومشربها وعدد الجيش، واضح؟ فالنبي يعطيه حق الخيل سهمين وحقه سهم، واضح؟ وإلى تفصيل آخر يعني في الجهاد. كل حال لا لا لا يجوز أن تغل من الغنيمة قبل أن يوزعها الإمام. فالنبي قال ولا تغلوا، والآية تقول ومن غل ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، تفضح يوم القيامة، أنك تفضح بالشيء اللي بوته. وأظن أحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبن اسمه كركرة أو كذا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كركرة أو كركورة كذي، فغل من الغنيمة، فالنبي يعني بين أنه هذا يعني له عقاب شديد، أن الغلة الشملة التي غلها تشتعل عليه نار في قبره. فمو سهل قضية الغلول. وتعلمون قصة يوشع بن نون مع بني إسرائيل لما مات موسى عليه السلام ما فتح بيت المقدس، كان بالتيه، ففتح يوشع بن نون وهو فتى موسى، قال موسى لفتاه اسمه يوشع بن نون، هذا يوشع فتح الله على يديه بيت المقدس، لأن بني إسرائيل يعني قالوا فيه قوم جبارين يا موسى وناس عمالقة، احنا قاعدين هنا اذهب انت وربك فقاتله، اذا طلعوا الجبارين احنا بندش، يبون شنو بردا بردا يطلعون واحنا ندش ما يبون قتال. فالله 40 سنة قال محرم عليهم 40 سنة. فموسى مات بالتيه مع هارون في ارض سينا، طيب. وبعدين يوشع بن نون يعني الله امره، كان نبي بعد موسى، وفتح على يديه بيت المقدس حتى نقيل ان الشمس حبست له. اما ما قيل ان الشمس حبست لعلي او النبي فهو صحيح باطل، فقط يوشع بن نون لانه كان يقاتل يوم الجمعه، فلما غربت الشمس دخل يوم يوم السبت، يوم السبت عندهم العمل ايش حرام، قال يا ربي انا مامور، يا شمس انت ماموره أن تغيب وأنا أمر أني قاتل، فربي يحبسها علي. قال فالشمس حبست، فقاتل حتى انتهى قبل المغرب. طيب طبعا هو اللي يقرأ القصة شوف العجب في القصة هذه، أنه جهز جهز جهز جيش يعني مؤهل، قال أنا سأغزو بيت المقدس، بس تعالوا لا يتبعني رجل بنى بيتا ولما يبني السقف، يعني صاب الدور الأرضي ها وأحمد قبل ماي باله وين بلا مع بيته، أنا بواحد صافي. ولا يأتي مع رجل له غنم ويصدر إيش خليفات ينقل مال السلاح، ولا رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، توه متزوج ولحم ما دخل، هذا وين وين الجهاد؟ فيبي ناس صافين، لا واحد باله بيت ولا واحد باله مرة ولا واحد باله ايش يعني بغنى، فقد ناس مؤهلين. ومع ذلك لما انتهت المعركة كانت السابق الغنائم لم تحل في الأنبياء، ماذا يصنعون؟ يجمعون كلها وين يحطون في امرأة الجبل، تأتي نار من السماء تأخذ ايش الغنيمة، فإذا نزلت نار من السماء وأخذت الغنيمة فهذا الجهاد مقبول عند الله عز وجل. إذا ظل الغنيمة ما يأتي نار من السماء، لا في شيء المعركة هذه فيها شيء، الله مراضي عنكم. إذن الغنائم في السابق ما كانت تحل للأنبياء، يجمعونها كلها ونفطون راس جبل تأتي النار تأخذها، وضع يوشع الغنيمة كلها في راس جبل ما أدت النار، انتظر ماكو نار، قال لا تعال يبولي من كل قبيلة رئيسها، من كل قبيلة رئيسها، فيكم غلول، انتم غالين، احد بايق شيء، لان الله ما يقبل الا الطيب، هذا في شيء. فالمهم جاب النقباء وقال اذا اتوا النقباء فليصافحني كل واحد منكم، صافح اول واحد مع السلامه، ثاني الثالث ايده نقت بيده بيحاول يفتش ايده مو قادر، بعد الفضيحة قال انت قبيلتك فيها غلول طلع لي وش باقين. سبحان الله. فتشوى الراجل ايش؟ رأس بقرة من ذهب تمثال من ذهب مبيوق وحطنا ايش قبل غنيه باقوا ربع النقيض هذا ها؟ آثار بس لا يعني من ذهب لا قيمته يعني. أخذه يوشع بن نون وضعه في الغنيمة أتت النار وحرقته. إذن دلالة على إيش؟ على أن الغلول محرم حتى في الشرع السابقين ونبي حذر من الغلول. إذن تنتظر حتى يجمع على السلطان أو القائد الغنيمة توزع على حسب. طيب ولا تقدر شنو قلنا القدر يا جماعة؟ أن يكون عندك معاهم عهد أو ميثاق وتقول خلاص خلصهم ما يدرون أنا راح أقدر فيهم. ما ينبغي هذا. إنما الذي ينبغي إيش؟ ماذا قلنا في الآية؟ في الآية فانظر إليهم على سواء. قول يا جماعة ترى بينا بينكم عهد صح؟ ترى ها شقينا ها ترى شقينا ماكو واحد الحين ترى قتال خلي يعرفون. انبذ إليهم على سواء. أو قلهم ترى جماعة العهد ولنا خلاص بطلنا مو ولا أوقف معاهم عهد وخليهم مرتاحين على عهدهم ويانا أباغتهم وأقدر. هذا مو مشان المسلم واضح يا جماعة حتى مع الكفار. أيضا ولا تمثل اللي هو القتيل تجدع أنفه تبقى عينه هذا ما يجوز تمثل هذا ما يجوز. نعم. زين هل طبعا هذا كل حديث صحيح هل معنى هذا اني انا وفي المعركه ما استخدم الكر والفر؟ هذا غير هذا اثناء القتال انه يدري انه بفكر وفر ونقاش هذا ما مو غدر غدر انه ان انا اعطيه الامان ويرتاح فانا اغدر فيه هذا غدر محرم. اما اثناء القتال لا في واحد خطته وشغله وها ذكاءه في المعركه ما في باس هذا. فالكر والفر هذا من ضمن ايش القتال. أما الغدر يكون هو أنت أعطيت الأمان الكامل ثم أنت متعمد غلي يعني يرتاح فتغدر فيه والعياذ بالله هذا المحرم. نعم. في مسائل الأولى قوة تقف النساء للكبرية والإنسان ومن لم ينصف نفسه بالقتال. الثانية وجود طاعة الإيمان والصيام بالفساد في الجهاد وتحريم معصية الإيمان والإفساد في الأرض بتخريب الرمضان ووقع الأشجار وإهلاك الحق والمسجد. هذا كله طبعا أدى لفساد تدرون والله بيعلم فساد لأمة الإسلام يعني جرت إلى الدعوة الإسلامية ويلات وويلات. طيب الآن باب جديد باب الأمر نعرفنا على المنكر. خلنا نأخذ بس بعض المقدمات السريعة قبل أن ندش في هذا الباب لأن الباب مهم جدا أيضا والشيخ يعني ما فصل فيه وايد. كالعادة نذكر بعض الأصول العامة ثم نبدأ قراءة المتن إن شاء الله. إذا الآن أصول عامة في باب الأمر والنهي. أول أصل يجب أن يكون المعروف معروفا شرعا وأن يكون المنكر منكرا شرعا ولا عبرة بالعرف. هذا نحفظه يا جماعة. المعروف هو المعروف الشرعي والمنكر منكر شرعي. عرف الناس ما يهمه. طيب ما هو المعروف؟ هو كل ما استحسنه الشارع وحث عليه. المعروف هو كل ما استحسنه الشارع وحث عليه. وأما المنكر هو كل ما استقبحه الشارع وحذر منه. أعيد، المعروف هو كل ما استحسنه الشارع وحث عليه، قال هذا زين هذا حسن سووه فعلوه. والمنكر هو كل ما استقبحه الشارع وحذر منه، قال مو زين احذروه. ولا عبرة اخواني بعرف الناس، العرف يسمونه عرف كاذب، هذا ما ينبغي ان يعتبر ايش يرجع عليه. يعني اخواني الحين كمثال، عرف الناس الان ان الدشداشة القصيرة عيب والتنورة الطويلة عيب، ان التنورة القصيرة هي الزين والدشداشة المسبلة هي الزين، هذا عرف كاذب صح. انت حلو تأتي الى واحد ملتزم يقول لك لا، يقول ايش ايش معقد نفسك، ليش جاشك يا اخي قصيرة كذي. ولما يعني يصير الانتقاد الى المحجبات والمنقبات ويترك ايش يعني الكاسات العاريات، فعندهم الان ان المرأة يعني المؤدبة والزينة والمسؤولة اللي تلبس النور وشعرها طالع، هذه محترمة، يقول أهم شيء الأخلاق، خلاص لا تصلين أهم شيء الأخلاق ماشي. إذن عرف الناس كاذب، هذا ما يعتبر عرف شرعيا. إذن العرف ما استحسنه الشارع والمنكر ما استقبحه الشارع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمر معروف عن المنكر إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية. أنا ما راح أفصل بالناحية هذه، هذه مسألة فقهية ترجعونها في المضانع، بس ما بالتنبيه أن هذه الشعيرة لا تقل على أنها فرض إيش كفاية أو تكون فرض عين. يعني قاعدين مع بعض، شو واحد سوى منكر، واحد قام لا منكر عليه، خلاص ما كلنا نقوم عليه نقوم له. إذا واحد أدى الواجب سقط عن الباقي، إذا يدور بين فرض العين وفرض إيش فرض الكفاية. النقطة الثالثة، يجب أن يتحلى الآمر والناهي بأمور، يجب أن يتحلى الآمر والناهي بأمور. واحد، العلم، والعلم يشمل أمورا ثلاثة. العلم يشمل ألف باء جيم. ألف، العلم بالمعروف والمنكر الشرعي. ايش معنى هذا؟ يعني عندي دليل يقيني ان هذا معروف او هذا منكر، مو والله اظن، لا، في دليل ان هذا منكر. باء، العلم بكيفية الانكار او الامر. طيب كيفية، أشد معه، ألي معه، كلمة بعدين، كلمة بيني وبينه، كيفية. ها، هذه الأب أنا عندي إيش فقه فيه، إيش علم بكيف إني أنكر عليه. العلم كيفية. ثلاثة، العلم بحال المحتسب عليه، يعني اللي بأمره وبنها حاله، شنو، كبير في السن، رجل، امرأة، صغير، سيد، عبد، ها، كل واحد لا طريقة بالحكي، فحاله هو. طيب، أو وضعه، يسمح لي كلمة الحين ولا بعدين، من هو، ليش سوى، يعني أدرس حال ماشي. إذا العلم بنعرف المنكر شرعا، أن عندي دليل على أن هذا منكر. اثنين، عند كيفية كيف منكر. ثلاثة، علمي بحال هذا الشخص. هذا الشرط الأول. طبعا الأدلة كثيرة، بس أنا بس أذكر بس التأصيل عشان لا يطول في المقام. الأمر الثاني، الشرط الثاني من شروط الأمر والنهي، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الحلم والأناة، وهذا يكون أثناء إيش؟ أثناء القيام بهذه الشعيرة. كن حليما، كن رفيقا، ها، كن متأنيا، ماشي. وأدلة الرفق والأناة يعني تحفظونها ولا تخفاكم. ثلاثة، الصبر، وهذا يكون بعد الفعل. لما آمر وأنهى، الناس مو على يعني وتيرة واحدة، واحد يقبل، واحد يقف بعدين، واحد يردك، واحد يدزك، وعلى يذمك وعلى يسبك، فتحتاج إلى إيش؟ إلى الصبر، إلى يعني يدفع للناس. إذن إخواني ثلاث أمور: العلم بأمور ثلاثة، أمر النهي كيف أمرنها يعني شنو حال اللي بنكر عليه. اثنين الحلم الأناء أثناء الفعل، يكون أنا متأني رفيق بالناس. ثلاثة الصبر، هذا بعد الفعل، لأن إن لو الناس عارضوني ما أضجر وأترك الموضوع، لا عندي تحمل. والآية صريحة: يا بني أقم الصلاة وأمر واصبر على ما أصابك، يعني بعد ما تمر تنهى في صبر. طيب النقطة اللي بعدها، الأصل الثالث عدم استعجال النتائج. عدم استعجال النتائج، نعم. لا خلاص، الأصل الثاني خلاصنا الحين. الأصل الثالث تفصيل كله بالأصل الثاني، نعم. أي الرابع، صح الرابع، نعم. عدم استعجال النتائج، بل عليك أن تبذل الأسباب، ولا يشترط أن يتغير المنكر الآن حالا. فننتبه، بعض الناس عجول يغير الحين ولا ما يصير. طيب عدم استعجال النتائج، بل عليك بذل الأسباب، ولا يشترط أن يتغير المنكر حالا. ممكن تغير بعد سنة سنتين، ممكن تغير المنكر. طيب الأصل الخامس مراعاة باب المصالح والمفاسد. مراعاة باب المصالح والمفاسد، وتعرفون الأدلة على هذا ولا تحفاكم. يعني الحديث الأعرابي لباب المسجد، هذا أوضح دليل. لما قال الصحابة يثنون عليه، النبي قال لا تظلموه، دعوه حتى يقوم البولة. فلما انتهى النبي بين له رش الماي مكان البول ماي وانتهى الموضوع، بين لنا هذا حرام. لكن لو قاموا طاقينه كان صار ممكن أعظم منه، ماشي. إذا مراعاة المصلحة والمفسدة. ابن القيم لما طرح هذا الموضوع يعني المصلحة المفسدة، قال أن الإنكار له أربع درجات. فننتبه، هذا كلام دقيق جدا. الإنكار له أربع درجات. لاحظ الآن، في منكر وأنت تبي تغير هذا المنكر، في أربع درجات كل واحدة لها حكم. أول درجة أن يزول المنكر ويخلقه ضده. ما هو ضده؟ معروف. شراكم نقول بين قوسين هذه الدرجة مشروعة بل واجبة. أول درجة أنت تذكر المنكر، ها؟ أول درجة شو يصير؟ أن المنكر يزول ويخلفه إيش؟ ضده، معروف. هذه الدرجة مشروعة بل واجبة. الدرجة الثانية أن لا يزول المنكر بالكلية، ولكن تقل درجته، يعني خف شوي. رأيكم مشروع أيضا. الحالة الثانية أن أنت صح، أنت ما قدرت تغير كل شيء، بس غيرت شيء واضح، قللت منه، أن هذا غير مشروع. وما لا يدرك كله لا يترك جله. الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه. واحد ماسك سيجارة تروح تقتله، ها؟ شو يصير؟ محرم هذا، يعني كنت بقول شيء محرم. أربعة أن يزول المنكر وأن يخلفه منكر مثله. سمعتم هذا الحين؟ وسين يقول ابن القيم هذه مرحلة اجتهاد، على حسب اجتهاد المنكر أخليه ولا غير منكر. ممكن الثاني يحسن، يعني اجتهاد ما لها يعني كلام واحد مثله، نعم. إذا احنا أربع درجات: منكر يزول ويورا إيش؟ معروف، هذا مشروع بل واجبة. منكر ما يذهب الكلية بل يقل، أيضا مشروعة. ثلاثة منكر يزول يأتي منكر أعظم منه هذا محرم لا يجوز. أربعة منكر يزول يأتي منكر مثله هذا من ليش محل اجتهاد. وذاك يعني مشهور ابن تيمية لما مر على جيش التتار شربوا الخمر وصار معروفا فتلاميذه قاموا ينكرون عليهم فقال ابن تيمية خلوهم هذا مسلم يشرب الخمر صح بس لو أفاق ليش لا اعتدى على حرمات ايش المسلمين فخلوه ممكن هذا اهون من اللي ممكن اللي يبين. فاذا انت بتنكر على شخص في منكر وياتي منكر اعظم منه لا اترك هذا واحتسب لله ان من المعروف ان تسكت حتى يزول هذا المنكر. طيب نكمل الان الاصول حتى ننتهي منها ان شاء الله نجاوب بعدين على الاسئله. المسألة اللي بعدها مراتب الإنكار مراتب الإنكار ثلاثة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم اليد ثم اللسان ثم القلب. مراتب الإنكار اليد ثم اللسان ثم القلب لا ننتبه إلى التفصيل شوي دقيق. القلب آخر مرتبة وهو واجب بكل حال ما له شروط. القلب يعني أمر داخلي. القلب آخر مرحلة يعني لا تبدي فيها هو آخر مرحلة وهو واجب بكل حال دون شروط. وأقل ما يقال فيه أن لا ترتاح نفسك ولا تغادر المكان. يعني أقل ما يقال في القلب أنك أنت موت راضي خلاص يقوم منكر موجود وأنت من باب تحمله قوم تستقبح المنكر ومنت راضي عليه ومنت مرتاح قوم. أما قاعد لا القلب فيه شيء. إذن أول نقطة القلب آخر مرحلة ما أبدي فيه وآخر مرحلة فصل إن شاء الله بعد شوي. بس القلب آخر مرحلة وهو واجب بدون شروط لأن الأمر داخلي ما لا شروط القلب بكل حال واجب. وأقل ما يقال فيه أنك تغادر المكان اللي أنت جالس. نقطة ثانية خالية انتبه يجب أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يد ثم لسان ثم قلب مع الانتباه إلى شرطين اثنين مع الانتباه إلى شرطين اثنين. لا يجوز أن تنتقل أخوان انتبه لا يجوز أن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة التي تليها إلا إذا انتفى أحد الشرطين. أعيد مرة ثانية نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يد لسان قلب على الترتيب. طيب ولا يجوز أن تنتقل من مرتبة إلى التي تليها إلا إذا لم يتحقق أحد شرطين. واضح؟ الشرط الأول الاستطاعة. شو نص الحديث الجماعة؟ فما لم يستطع ها؟ إذن الاستطاعة. الشرط الثاني تحقق المصلحة على المفسدة. يعني الآن في منكر موجود أبدأ بماذا؟ بالقلب؟ أبدأ باليد. طيب أنا ببدي بيدي أشوف أنا قادر أو مو قادر. طيب قاعد أغير بيدي لي سلطة أغير بيدي بس إذا غيرت بيدي راح مصلحة ولا مفسدة؟ لا والله مصلحة أغير بيدي. إذا انتقلت اللسان تكون أنت مقصر. واضح؟ لا والله أنا قادر أغير بيدي بس والله بتصير مفسدة عظيمة ما غير ديني. يعني مثلا أنت ماشي في الشارع شفت منكر وأنت ممكن مسوي واحد خلق واحد تغير ممكن تطقه بيدك بس هالطقه تتولد بعدين تقول لا أنا شاك أطقه أنا أخذ وديها قبولة وديها ناس مسؤولين انتهى الموضوع. فإذا مرات لابد الشرطان متوفران لازم القدرة على الفعل استطاعة و تغليب المصلحة على المسألة. طيب انتقل إلى اللسان أقدر أتكلم؟ أقدر أتكلم طيب إذا تكلمت يمكن تصير أيضا مفسدة أعظم ما أتكلم تغدى إلى القلب. أنت متراضي؟ إيه والله ما نراضي. إذا نقوم هي قاعد واضح؟ يعني استقباح المنكر إنك تقوم. والقلب لا شروط له، واجب بكل حال. إذا إخواني نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر شرطين مهمين جدا، الاستطاعة ومراعاة المصلحة مع نفسه. هني الحديث يكون واضح جدا للجميع، ماشي؟ طبعا قد يقول قال أمثلة، أمثلة لا من واقع الحياة. يعني أعطيكم مثال، رب الأسرة في البيت، يعني خلينا نقول دخل البيت شاف الراديو شغال على موسيقى، ما يقول والله شوف سيد أنت أنت أنت أبو البيت تعال قف الراديو علقي وحط الكابل وقف على الكابل، انتهى الموضوع. هذا بيدك أنت، مصلحة بيدك ومفسدة بيدك، وأنت راح البيت وعندك قوة، ماشي؟ وقس على هذا، فأنت مفروض ينبغي أن تراعي الأمرين اثنين. ولذلك أخواني تأتي الأمور الإشكالية هذه، واحد يكون أبوه مثلا مدخن، أبوه أمر بأمر في معصية، يصير يعني إشكالات وايد، ينبغي يعني التريث مثل هذا الأمور. أنت تبدأ باليد ثم اللسان ثم القلب. القلب واجب بكل حال دون شروط. أما اليد واللسان أبدأ باليد، ولا يجوز أن تقل اللسان إلا بشرطين، المصلحة المفسدة وكذلك الاستطاعة. طيب النقطة اللي بعدها، يجب أن نعلم أنه لا يوجد، إخوان هذه كلها أصول مهمة جدا لأنها تعطيك فقه الأمر النهي. يجب أن نعلم أنه لا يوجد مجتمع معصوم أو خال من الأخطاء. هذا تنبيه مهم جدا يا جماعة. يجب أن نعلم أنه لا يوجد ولن يوجد يعني مجتمع ما فيه ولا خطأ كلش، مستحيل. والذي يطلب هذا كان طلب إيش؟ طلب المستحيل. ولذلك نقول بعد هذا الأصل أصل آخر قريب منه، لا تيأس من كثرة المنكرات. والشيخ العثيمين رحمه الله كان يركز على القضية هذه، يقول لا تيأس من كثرة المنكرات، لأن شو صار عندك انهزام نفسي، وهذا الانهزام النفسي هي بيه الشيطان عشان ما تنكر فيفشو إيش؟ يفشو المنكر. فأنت لا تيأس من كثرة المنكرات، لأن اعلم ما في مجتمع خالي، هذا غلط موجود. والحرب والسجال بين دعاة الإصلاح ودعاة الإفساد، ماشي؟ الأصل اللي بعده، فرق بين المدارات والمداهنة، فرق بين المدارات والمداهنة. طبعا المدارات مشروعة والمداهنة محرمة، ولها باب أو جانب كبير في باب الأمر والنهي. المدارات، انتبه، المدارات أن تتنازل عن الدنيا لأجل الدين. المدارات أن تتنازل عن الدنيا لأجل الدين. وأما المداهنة العكس تماما، كنت تنازل عن الدين لأجل الدنيا، هذه محرمة. ولا شك أن هذا يعني لا يعني ما تكون يعني لا يعني أمثلة كثيرة وحالات كثيرة. إنسان يعني إداري الشخص اللي أمامه، طيب، وحاس إنه دينه باقي ما تأثر في دينه. أما إذا لا والله في تنازل عن الدين هذا لا يجوز. والمدارات مهمة جدا حتى في الأمر والنهي، إنك تداري من قدامك. يعني مرات شو أقول لك، تمدحش وتعطي مدح وأنت تعرف أن المدح يعني في هذا المجال مقبول، هذا الشخص يحب المدح، خلني أمدح شوية عشان ألف قلبه لي، وبعدين إيش أنكر منكر عليه، واضح؟ فإذا مرات المدح والثناء للشخص يعني يخليك إيش مقبول عنده. فالمدارات والمداهنة مهمة جدا. وتذكرون مرة أذكر الشيخ محمد حسان لكلمة طيبة لما يقول اثنين قاعد يتوضون وواحد توضى غلط، وبعدين واحد قاعد ما توضى، فداش واحد قال قوم صلي يا حمار، فالشيخ من حسان قال له لا تصلي، هذا عدم تطوع. قال الشيخ شنو تصلي؟ قال الحمار ما يصلي مقبول. يقول حق واحد يا حمار صل ما يصير ما يصير. فتعال كلام طيب بدحة خاصة لك ما أقول سلطان ولا ملك عطى عطى عطى عشان يقبل منك تجنة. هو يحب المدح هذا من دارات ثم تعطيه اللي تبيه من المنكر الذي يعني يزول أو تبيه يعني يزيله. فالمدارات تحتاج نوع من إيش من الذكاء الباقة اللي يكون عندك بداهة بالكلام. أما المداهنة لا تنازل عن دين في الدنيا هذا محرمة ولا يجوز. آخر أصل لا يجوز انتبه إخواني لا يجوز أن تترك هذه الشعيرة بحجة أمرين. يعني بعض الناس يقول أنا ما أنكر ويحتاج بأحد أمرين. ننتبه الأول عدم استجابة الناس. الثاني أنك مقصر فعلا. واضح؟ وأنا شاهدت كل الناس وأنا أصلا مقصر. هذا ترى من إبليس. هذه دسيسة من نكاس إبليس. تلبيس من إبليس. فبعض الناس يحتاج يقول ما بدنا ننكر المنكر حتى يبين. أول يا أخي تكلم تكلم تكلم تكلم يا أخي الناس ما استجابوا فينقطع يستحسر وينقطع. دير بالك استمر. إيش قلنا إحنا مساء؟ مو ليس بدك قلوب الناس. المنكر موجود ولا تيأس أبدا الأسباب ولا تستعجل النتائج. الأمر الثاني الحجة الثانية يقول لك أنا مقصر أنا مقصر راح أنصح الناس. يأتي بالآيات كلها إيش اللي ضده فتشنو تنسون أنفسكم. طيب أنت يا أخي إذا كل واحد يقول كلامك ما حد ينكر كلامك. كل واحد مقصر. لن تجد إنسان إيش كاملا ما عنده خطأ. فالأصل الأخير مهم جدا. بعض الناس يعني يترك الأمر النهي بحجة أمرين إما الناس ما استجابوا له وإما أنه إيش مقصر فعلا. نقول لا استمر وإذا الله ولد منك يعني هنقول صدق نية حرص على إصلاح الناس الرب عز وجل يعني يفتح لك القلوب قبل الأسماء. هذه أصول إخواني عامة جدا يجب أن نحفظها تماما لأنها تعطيك أصلا يعني تعطيك أصول سلفية في باب الإنكار وتجعلك تفقه هذا العبادة العظيمة. ولو الناس سلكوا هذا المسلك بهذا الفقه لا يعني وقع فيها كذب. لكن بعض الناس ترك هذه الضوابط فوقع الشر. وتعلمون ان الانسان ترك هذه الضوابط الشرعيه ياتي بمنكرات عظيمه يعني ما يعرفها حقا يبي يزيد منكر ياتي منكر اعظم منه والعياذ بالله. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل الدرس القادم ثم باقي على الاقامه. طيب نجيب على كم سؤال بس اللي عندنا قديمين. يعني هذا يقول مثلا أعطني مثال على يعني إنكار منكر اللي هو القسم الرابع هو درجة الاجتهاد إن نزال منكر يتم منكر مثله. يعني إذا كان من واقع حانة مثلا إذا أنت مر على ناس مثلا من صحة التعبير يعني يلعبون مثلا الجنجفة ولا شيء في نوع من الميسر مثلا وإذا أنكرت عليهم يعني بيروحون مثلا يعني يرابون أو في المنكر نفس المنكر يعني يبقى محل اجتهاد. حتى ابن القيم يقول هذه يعني يرجع إلى خواص العلماء. فعلى كل حال أنت تنظر إلى حال الشخص اللي منكر عليه إذا يستجيب لك ها قد هذه الدرجة ما تكون في حسبانك تزيل المنكر اللي هو فيه واللي المنكر اللي يأتي مو مهم بس لا يكون منكر أعظم منه. يكون عندك يقين المنكر اللي يأتي مو أعظم منه. هذا يقول عن قاعدة الغدر في القتال. يقول هناك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف وعرف أنه قتل وخدعه محمد بن مسلمة. مسلمة عرفة الطويلة هذه دش داخل الحصن ويعني اقتله وغيره من الأمور. هذا إخواني وقعت بأمر إيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ وما كان بين كعب الأشرف وبين النبي أحد. بل كعب ماذا فعل؟ سب النبي ضعم النبي وقال أشعار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أباح دمه. فقتال الصحابة لكعب الأشرف كان بأمر النبي، يعني اغتيال شرعي، أمره النبي قائد أمة ذاك الزمان. فما كان كعب الأشرف يعني عند عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان إيش يعني شد النبي وسد النبي، هذا نقض العهد. طيب، وغدر بالنبي، سب النبي وطعم النبي وقال في أشعار، بل حتى في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي أباح دمه. فإذا القتال كعب الأشرف هذا بأمر النبي، والنبي كان قائد أمة ذاك الزمان، والقتال فيه شرعي إن شاء الله. في أسئلة أخرى فهنا متعلقة بموضوع الرافضة والحوثيين، هذا أمر ما نطرحها في الدروس العامة هني، إن اللي جاب بإجابة خاصة، يعني يتكلم عن موضوع الحوثيين والروافض وكذا، هذا يحتاج إلى تفصيل يعني طويل جدا. يعني صوم عاشوراء، متى صام النبي؟ صام عاشوراء كان صوم في مكة، فلما أتى إلى المدينة صام وأمر بصيامه فأصبح فرضا سنة واحدة، ثم نسخ بصيام رمضان وأصبح سنة مشروعة تكفر السنة الماضية. استخدم السؤال هذا الفائدة، جزاكم الله خير إخواني. اللي سؤال عن الحوثيين الرافض ممكن أن نجاوبه برا، يعني من أسئلة خاصة تحتاج تفصيل.